السؤال العاشر بارك الله فيكم، يقول السائل: هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يفتح مركزا لتعلم اللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا مانع منه بشرط إذن الدولة التي هاجرت إليها، فإذا أعطتك الإذن ورخصت لك فاعمل على ذلك كما تحدد لك الجهة المختصة مواصفات ذلك المعهد.